وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر البيوع وشروط البيع ما يلزم لذلك، ثم ذكر كذلك أيضا الربا وما يتعلق بالربا والصرف وبيان ذلك، ولما انتهى من هذا كله بيّن لنا شيء من أنواع البيوع التي تكون إلى أجل، البيع إلى أجل، وكذلك أيضا حكم القرض، وكذلك أيضا حكم الرهن. فهذه سيأتي بيانها في هذا الباب، الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم في هذا. فهذا الحديث ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى أهل، لما أتى إلى المدينة هاجر إليها، فكان أهل المدينة يسلفون في الثمر السنة والسنتين، فأقرهم على فعلهم صلى الله عليه وسلم، أقرهم على هذا وأن السلف جائز. ولكن علينا أن نفهم أولا مش ما معنى السلف. فالسلف هو الثمن المقدم والمثمن المؤجل، وسمي سلف لأنه يتقدم المثمن. من يتقدم يقال مثلا سلف فلان سلف، فأنتم سلف ونحن بالأثر المتقدم، فهو لما سلم له القيمة أولا سمي سلف. ويسمى أيضا سلم لأنه يسلمه القيمة قبل أن يأخذ الثمن. فهذا العلماء يعبرون بالسلف تارة ويعبرون بالسلم تارة، وهو في الحقيقة حسب البلدان. فمثلا موجود مثلا في العراق وجهة العراق يسمون هذا الباب باب السلم، وأما في الحجاز منطقة الحجاز فهم يسمونه السلف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجدهم يسلفون، فهذا مصطلاحهم يسمونه سلف، واصطلاح بعض البلاد مثل الشام والعراق يسمونه سلم. والمعنى هو ما قدم ثمنه وأخر المثمن. وتوضيحه بالنسبة للفعل هو أنه مثلا يكون صاحب البستان عنده بستان النخيل أو بستان مثلا العنب أو كذلك مثلا زراعة القمح، ويحتاج شيء من الفلوس، فليس عنده نقود ولكن عنده هذه الأشياء، فيكون في وقت من الأوقات يحتاج إلى شيء من النقود ويأتي للتاجر ويطلب منه مثلا 10,000 ريال، و10,000 هذه ريال مثلا يقول أنا أجيب لك بدالة تمر بعد 6 أشهر، ويتفق هو إياه بالقيمة، ف10,000 مثلا يقول مثلا 12,000 كيلو أو 12,000 أو 12,000 مثلا صاع من التمر، يتفق هو إياه بهذا السعر. والغالب أنه لا بد أن يكون في فيه زيادة، لأن البيع يدا بيد، هذا يكون بسعر الحاضر أو سعر السوق، لكن هذا يبي تأجل 6 أشهر أو تأجل إلى سنة، فالأجل هذا لابد أن يكون له وقع في الثمن فيبيعه أكثر. فإذا كان مثلا في السوق يباع مثلا صاع مثلا القمح ب5 ريال، فهو ما رايح أنه يشتري منه إلى سنة ب5 ريال، يشتري يمكن مثلا بدل ال5 ريال يكون ب4 ريال أو ب3 ريال على أنه يجيبه له بعد سنة. فهذا الذي كانوا يستعملونه في المدينة. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة وجدهم يتعاملون هذه المعاملة، فلعلهم سألوه صلى الله عليه وسلم قالوا أننا نتعامل بهذا العمل، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن هذا لا بأس به لكن بشروط. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء أو أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. هذه شروطه، هذه. وذكر الفقهاء رحمه الله له 7 شروط أما أخذين من هذا الحديث وغير هذا الحديث، 7 شروط زائدة على شروط البيع. البيع اشترطه 7 شروط، والسلم يزيد عليه أيضا 7 شروط، فلا بد من هذه الشروط 7 وإلا فلا يصح، لأنه يكون وسيلة إلى الربا. فهو من شرطه أن يتقدم الثمن، إذا لم يتقدم الثمن ما يدخل في هذا الباب، يكون من باب آخر. فمن شرطه أن يتقدم الثمن، ومن شرطه أن يكون الثمن معلوم، ومن شرطه أن يكون المبيع أيضا معلوم، ومن شرطه أن يكون إلى أجل معلوم، ومن شرطه أن يوصف الوصف لا يختلف. فإذا مثلا قال مثلا نوع التمر، نوع التمر هو من تمر كذا وكذا، لأن التمر تختلف، بعضها الكيلو مثلا 15 ريال وبعضها 3 كيلو ريال، فلا بد من يبين نوعية التمر وش الذي هو يريد. ولا بد أيضا أن يشترط النوع أنه تمر جيد أو تمر مثلا أو نعم خذ يا محمد أو كذلك أيضا يكون مثلا من التمر الجيد أو مثلا من البر الجيد أو من الشعير الجيد أو من الذرة الجيدة، لا بد أنه يوصف، أو يقول من الردي، المهم أنه يصفه، لكن ما يقول أنه أجود شيء ولا يقول أرد شيء، لأن أجود شيء هذا ما ينضبط. ما هناك جيد إلا يكون أجود منه، فهذا ما ينضبط، إنما يقال جيد بحيث أنه لو حصل بينهم اختلاف أو حصل بينهم شيء لسأل أهل النظر هل يعتبر هذا جيد أو ما يعتبر جيد، فإذا كان يعتبر جيد قلنا خلاص يكفي. فهذا لابد. كذلك أيضا ما يشترط، يقول مثلا أنا أشترط عليك البر مثلا من بستانك هذا معين أو النخل من بستانك، هذا ما يشترط، بل من شرطه أن يكون بالذمة، لأنه ربما البستان ما أثمر، ربما حصل عليه جائحة، فإذا شرط شيء معين وحصل عليه جائحة ما يلزمه من غيره، وهذا يصل فيه ضرر. فلذلك قال لابد أن يكون في الذمة، ولا يصلح أن يكون بروس ها النخل أعطيك من هذا النخل، ولا أعطيك من هذا الكرم من العنب، ولا مثلا من هذه الأرض من قمح هذه الأرض، لا بد أن يكون بالذمة، لا يكون في بستان معين. فهذه شروط السلم لا بد منها، فإن اختل شرط منها فلا يصح السلام. فذلك قال من أسلم ولا أجل معلوم، لا بد أن يقول مثلا يحل في شهر كذا وكذا من عام كذا وكذا. ولذلك اختلف العلماء، فلو قال مثلا يحل وقت الحصاد أو يحل وقت الجذاذ، اختلف العلماء منعهم، منهم من منعه قال لا ما يصلح، لأن وقت الجذاذ يطول وقته، يصل بينهم مثلا شهرين، ربما يكون شهرين، فرهيب يطالب وقال نوح حتى الحصاد، الناس إلى الحين ما قضوا طيبين، ولا الناس إلى الآن ما قضوا جاذين جلد النخل، أنا ما أعطيك إلا فئة، فلا بد أن يكون مثلا في يوم كذا في شهر كذا يحل عليه، فلا بد من تحديده. ولذلك قال النبي من أسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم معلوم. ثم أيضا لا بد أن يكون المكيال معلوم، إما أن يكون بالصاع، والصاع معروف عندهم، فإن اختلف يكون يوجد بالبلد مثلا صاع كثير وصاع قليل، لأن أصواع الناس في الاصطلاع تتفاوت، فلا بد أنه يعين نوعيته، لا بد أن يعين بالصاع الفلاني أو بالوزن مثلا الفلاني، فلا بد من تعيينه بخافة أن يحصل الشقاق والنزاع بينهما، فتنطبق عليه ينضبط بجميع الشروط، فإذا انضبطت جميع الشروط فهذا جائز، وهذا هو الذي يسمى السلم، وهو الذي يسمى السلف، وفي اصطلاح الوقت الحاضر الناس يسمونه دينه، يعني تدين من فلان كذا وكذا. تدين منه مثلا كذا وكذا، أخذ منه مثلا 10,000 ريال على أنه يجيب له 5 مثلا، على أنه مثلا يجيب له مثلا 200-300 كيس مثلا من الرز الفلاني، أو كيس مثلا من السكر الفلاني، أو من الشاهي الفلاني المعروف، هذا يجوز إذا انضبطت صفاته. واللي ما ينضبط صفاته ما يجوز فيه السلام. ولذلك قال العلماء رحمهم الله ما يجوز أنك تسلف مثلا تعطي مثلا 500,000 وتقول على أنك تجيب لي دار في الوقت كذا، تحضر لي دار فيها كذا، يقول هذا ما يصح، لأن الدار لا يمكن ضبط أوصافها، يمكن يصير غرفها صغار، يمكن يصير أكبر، يمكن تكون لها براس جبل، يمكن تكون بوادي، يمكن تكون، هذا ما ينضبط، هذا ما يصح فيه السلام. فاللي ما ينضبط صفاته ما يجوز في بيع السلم، من شرطه أن تنضبط صفاته. نعم. شوف السؤال لنا. طويل وخاص. لا خلوا بعدين. هذا سائل يقول وعن عبد الرحمن بن أبزاء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم ذلك. رواه البخاري. نعم، هذا أيضا بيان أن الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهم يستعملون هذا النوع الذي هو بيع السلم. فلذلك قال عبد الله بن أبزة رضي الله عنه: كنا يأتينا المغانم، يعني يحصلون المغانم ويصير عندهم فلوس، لكن ما يلقون ما يشترون، ما البر ما هو متوفر بالمدينة، والزبيب ما هو متوفر مثلا في المدينة. فيقول أنه يأتي أنباط من الشام، والأنباط جنس من الناس، يقال والله أعلم، يقال إن أصلهم عرب ولكنهم دخلوا مع العجم وتزاوجوا معهم وتغيرت أنسابهم وتغيرت لغاتهم فأصبحوا غير عرب، فلذلك يعبر عنهم بالأنباط. يأتينا أنباط من الشام، يأتون من بلاد الشام بأشياء يبيعونها، يأتون بالأقمشة ويأتون بالزبيب ويأتون بالبر ويبيعون. يقول إذا جاءوا باعوا بضاعتهم، نعم، شرينا منهم أشياء على أنهم يجيبون لنا بعد 6 أشهر أو 7 أشهر، فدفعنا لهم القيمة المقدمة على أنهم، فكنا نسلفهم نعطيهم شيء فلوس نشتري منهم بر شيء معلوم على أنهم يأتون بعد 6 أشهر أو 7 أشهر، أو شيء من الشعير أو شيء من الذرة أو شيء من الزيوت، أيضا الزيت. فهذا يقول كنا نستعمل هذا معهم، لأنه يكون عندنا من أجل الغنائم فلوس ولا نجد نشتري من المدينة مثل هذا ما هو متوفر، ثم إذا اشتريناه منهم مقدم يجينا أرخص مما إذا جاءوا يبيعونه في السوق يدميه. فلذلك يسرفونهم يدفعون القيمة، وهذا لك بعد سنة ولا بعد 6 أشهر حسب الأجل اللي بينهم يأتي له بهذا الشيء. فدل على جواز ذلك، وأن الصحابة رضي الله عنهم يستعملون ذلك، وأن هذا لا بأس به، وكان يعامل به في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن النبي بيّن لهم الشروط التي يلزم لها، أن يكون القيمة معلومة والأجل معلوم والنوعية معلومة موصوفة بأوصاف لا تختلف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث حديث عظيم وحديث شريف وحديث ثابت صحيح عن أبي هريرة في صحيح البخاري، فينبغي لكل مسلم أن يجعله نصب عينيه، لأن كل شخص من الناس ما يستغني عن إما قرض وإما دين وإما شراء، يشتري شيء ولا عنده ثمن يكون بذمته، كل واحد محتاج إلى هذا الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من كون الإنسان يأخذ مال شخص على أي جهة، على جهة القرض أو على جهة البيع والشراء، وينوي في خاطره أنه سيحتال عليه وليسدده. فلذلك حذر النبي غاية التحذير من هذا، وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أنت أخذت مال أخيك إما على سبيل القرض، ولا اشتريت منه حاجة وأعطاك إياه وأنت ما معك القيمة لذا، وأجلك إلى شهر أو شهرين أو سنة، أنت أخذت ماله وصار بذمتك الآن. لكن إن كان أنك ناوي تحتال عليه فهذا سبب لإتلافك وإتلاف مالك. من أخذ أموال الناس يريد أداءها وقت الأخذ وهو عازم إن شاء الله على أنه يسدد بأقرب وقت يمكنه، فهذا يعينه الله ويسدده الله ويوفقه، لأن الله يغنيه ويسدد الدين الذي عليه. وإن كان من نيته مثل ما يعمل بعض الناس والعياذ بالله من نيته الاحتيال، يجي مثلا شخص يقول أقرضني كذا وكذا أنا كذا، ثم يبين له بعض الأشياء التي يستعطفه فيها فيذكره ويرحمه ثم يدفع له هذا الشيء تصديقا له، وهو ناوين الحيلة ناوين أنه يسرق منه ما نوى يعطيه، فهذا والعياذ بالله سببا لهلاكه وسببا له. لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، الله يأدي عنه. ومن أخذها يريد إتلافها، يأخذ ولا نويته أنه يعطيه، يتتلف على صاحبه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فينبغي لكل مسلم أن يتنبه لهذا الحديث ولا يورط نفسه. فكثير من الناس ربما أنه يشتري هذا السلعة اللي قيمتها مثلا 1000 ريال يشتريها ب2000، يقول ما يخالف أنا مستعمل ويطمع البايع، هو ما شراها ب2000 ويعرف أن قيمتها 1000 وكذا، لكن ما شراها ب2000 إلا أنه ناوي ما يوفي وناوي ما يسدد والعياذ بالله. ما أدري أن هذا سبب الهلاك، والنبي يقول: من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، فهذا يتلفه الله ويتلف ماله ويموت وهو عليه الدين ولا يقضى دينه. ومن أردها يريد أداءها أدى الله عنه. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: لو قدر أنه ما سدد وقدر أنه توفي وهو حريص على يؤدي، إن الله يوم القيامة إن الله يسدد عنه حسب نيته. ومن أخذ أموال الناس يريد، وهو ناوي وقت أخذه ناوي يرد عليه وإنه سيحرص أنه يعطي صاحبه الحق حقه، فالله سبحانه وتعالى يقضيها عنه، يسر أمره في هذه الدنيا حتى أنه يغنيه ويسدد الدين الذي عليه. وإن كان بعكس ذلك يريد أخذها ولكنه أراد بذلك الاحتيال وأخذ أموال الناس، فهذا عرض نفسه للتلف وعرض نفسه ليحصل عليه والعياذ بالله الخسران، ليحصل عليه الفقر والإفلاس بسبب نية الفاسدة. ولأن نية المؤمن تحيط به، إن كانت خير تنفعه وإن كانت نية شر فيتضره. ولذلك قال بعض العلماء: لا تنوي إلا الذي خير كما شقيت إلا نفوس الأولى للشر نرونا. فالذي ينوي الخير يسر الله الكريم، هذا يسر الله أمره ويقضي عنه ويسدده. والذي ينوي الشر والعياذ بالله وأكل مال الناس تحيط به نيته ويحصل عليه الإفلاس والعياذ بالله ويبتلى بالفقر ولا يستطيع سد دينه، لأنه ما نوى الخير ناوي الشر، فنيته هذه برته. ولذلك من أمثال العامة وهو مثلا صحيح، يقول نيتك مطيتك، نيتك على حسب من صالحة توصلك للي تريد، ونيتك إذا كانت فاسدة هي مطيت فهي ما توصلك للي تريد. فينبغي للمسلم أن يهتم في أمور الناس، وأنه إذا احتاج استقرض أو مثلا شرى شيء ولا عنده ما يسدده يعزم عزم جازم أنه سيسدد الدين بأسرع وقت ممكن وأنه يحرص عليه. فإذا علم الله منه هذه النية فإن الله سبحانه وتعالى يسهل أمره ويهيئ له ما يسدد به دينه. وإن كان بعكس ذلك والعياذ بالله فإن الله سبحانه وتعالى ما ييسر له أمره ويضربه بالإفلاس والفقر حتى يموت وهو عليه الديون الكثيرة بسبب نيته الفاسدة، ويطالب بها يوم القيامة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال للصحابة رضي الله عنهم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، هذا المفلس الذي لا عنده فلوس ولا عنده أثاث ولا عنده شيء، هذا مفلس. قال: لا، هذا ما هو المفلس، المفلس الصحيح غيره. هذه أمور دنيا تمشي، يصير اليوم ما له درهم ولا له شيء، من بكرة يغنيها الله ويصير بخير، يكون هذا بخير ولعنه من بكرة قد يفتقر. هذا الدنيا كلها زائلة. لكن المفلس الحقيقي الذي يأتي يوم القيامة وله أعمال صالحة كثيرة، ولكنه عند الحساب يكون قد سفك دنا هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا، فيأتي هذا ويأخذ من حسناته، ويأتي هذا ويأخذ من حسناته، ويأتي هذا ويأخذ من حسناته، فإن تنيت حسناته ولا بقي حسنات يسدد بها الدين اللي عليه، أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم ألقي في النار. هذا المفلس الصحيح، هذا الفلس والعياذ بالله، الإفلاس، الإفلاس يوم القيامة، اللي حسناته تروح وتأخذ منه، الديون اللي بذمته والحقوق اللي بذمته، سواء حقوق دماء أو حقوق أموال أو حقوق أعراض أو حقوق ضرب وما شابه ذلك، فهذا كله سيحاسب يوم القيامة ويأخذ من حسناته، وتسدد الديون ولا قبت حسناته ما عنده شيء، يأخذ من سيئاتهم وتطرح عليه. فينبغي للمسلم أن يحرص وأن ينوي الذي هو خير، وإذا أخذ من أموال الناس شيء يعزم على أنه سيسددها بأقرب وقت، والاحتيال هذا ما ينفع، مع أن كثير والعياذ بالله من الناس يحتالون على أموال الناس ويأخذونها بالباطل. فينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا وأن يحرص أن تكون نيته نية صالحة وقصده قصد حسن في بيعه وفي شرائه وفي كل شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن يحسن المعاملة ومن يتسامح في معاملته، فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرؤا، رحم الله امرؤا، دعا له بالرحمة، رحم الله امرؤا سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هكذا ينبغي للمسلم أن يتصف بهذه التوجيهات التي يوجهها صلى الله عليه وسلم لعموم المسلمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. نعم، هذا الحديث تضمن فوائد. أول منها جواز البيع إلى ميسرة، أنك تشتري من شخص حاجك اللي تريد على أنك تسدده بعد 6 أشهر أو 7 أشهر، وهذا لا بأس به. وهذا هو الميسرة، أنه ينظر إلى أن الله ييسر أمره، وهذا جائز. ولذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت أنه جاء رجل من الشام ومعه بز، يعني أقمشة، فقالت عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلان، يعرفونه، ما هو غريب من المدينة، إن فلانا قدم ببز معه من الشام يا رسول، فلو بعثت له، تعرف عائشة أن الرسول في ذلك الوقت ما عنده شيء يشتريه، لو بعثت إليه واشتريت منه ثوبين إلى ميسرة، تأخذه منها الآن وتعده أنك تسدده. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام استجابة لما طلبت عائشة إلى الرجل، وطلب منه ذلك وامتنع أن يبيع على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بين ذنب حتى الرسول اطلبه وامتنع من هذا والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما امتنع تركه، فهذا فيه جواز البيع إلى ميسرة، لأن النبي فعل أراد يفعل ذلك ولا مكنه. الأمر الثاني يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومعاملته للناس، فكيف يعامل الناس صلى الله عليه وسلم؟ هو محتاج إلى الثوبين وبحاجة إليه، ويطلب أنه يشتريه منه ويمتنع، لكن هو يبيع على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما هو بيسدده بالحال، يسدده إلى أجل، فيمتنع من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام رجع واتركه، لا تكلم عليه صلى الله عليه وسلم ولا سبه، ولا معنى الذي يفعل هذا الإنسان يشك فيه، يشك فيه أن يكون من المنافقين، لأن اللي ما هو منافق يبي يفرح بحاجة الرسول عليه الصلاة والسلام ويحب أنه يدفعه. كثيرا منهم إذا طلب الرسول منهم شيء قال: لا لك يا رسول الله، النبي يمتنع يقول لا اللي هي بالقيمة النبي فاللي يفعل هذا يخشى عليه من النفاق والعياذ بالله. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تركه ولم يقل له أي شيء. فهذا يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته للناس، وأنه لا يظلم أحد ولا يأخذ مال أحد ولا يضرب أحد صلى الله عليه وسلم، بل هو الغاية في العدل. فهو عليه الصلاة والسلام الغاية في العدل، ولذلك من عدله صلى الله عليه وسلم مثل ما جرى مع هذا ولا كلمه ولا بكلمة عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن معاملته للناس. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان حسن المعاملة، ولو طلبت من شخص وامتنع ما يكون سببا أنك تعاديه وتكلم فيه وتكلم بعرضه والله هذا اللي ما في خير هذا اللي كذا وكذا، لا ما ينبغي لك هذا. أنت ما هو ما له حق واجب عليك، مع أن الرسول حق واجب على كل أحد، لكن بالنسبة لنا حنا، فإذا كان هذا بالرسول عليه الصلاة والسلام فبالنسبة لنا حنا ما لنا حق على أحد. فلو طلبت مثلا من شخص وامتنع فأنا لك حق عليه، ولا لك حق انك تكلم فيه، ولا لك حق انك تغضب عليه، هذا حقه. فكثير من الناس امن بالله يسيء خلقه وربما تكلم مجرد مثلا ان هذا ما يوافقه على مراده. فالانسان ينبغي له ان يتق الله سبحانه وتعالى ولا يفرض نفسه على الناس ولا يفرض له حقوقا على الناس. لا ما لك حق، لك ان كان لك حق فالناس لهم حق عليك مثل ما لك عليهم، انت وياهم سوا، ما يمتاز احد على احد. فإذا كان الرسول عليه السلام اللي ميزه الله واصطفاه واختاره ونزل عليه الوحي ومع ذلك يعامل الناس هذه المعاملة، فكيف سائر البشر؟ هذه كلها من التعاليم النبي عليه الصلاة والسلام ومن صفاته التي ينبغي لنا أن نتأدب ونقتدي به عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. نعم، هذا يدل على جواز الرهن، لأن النبي أخبر أن الرهن يكون عند المرتهن والرهن يدفع إليه على توثيقة لحقه. وهذا أيضا ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب فرهان مقبوضة، يرهنك بعض الشيء. فالرهن قد يكون مثلا يرهنك بيت، قد يكون الرهن مثلا شيء منقول، قد يكون الرهن مثلا حيوان. فإذا كان حيوان هذا الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهون، ولبن الدر يشرب بنفقته على مقدار النفقة. فلو مثلا إنسان بعت عليه شيء وخشيت أنه ما يسددك وقلت أنا أبي رهانه وأرهنك شيء إما مثلا من البقر وإلا من الغنم وفيه لبن، ما لا بأس أن تنفق عليه، يعني هذا تنفق عليه وتشرب البنو حتى أنه يسددك ما يخالف، لكنك تأخذ من اللبن بمقدار النفقة فتحسب ما أنفقت عليه. فإذا كنت تنفق عليه مثلا باليوم 20 ريال، فلا بد انك تثمن اللبن وش تاخذ منه. فاذا كان اللبن بمقدار 20 ريال، مقدار ما انفقت، لا لك ولا عليك، ما فلا عليك شيء. ولو قلت انك تاخذ من اللبن اكثر، تاخذ مثلا مقدار مثلا 30 ريال، فالعشرة الزائدة ذي لازم تحتسبها لصاحبه، لان صاحب الرهن له غنمه وعليه غرمه، فاللي يجي من الفائدة هو، واذا نقص فهو عليه. فهذا فهو كذلك اذا كان مما يركب رهن جمل وصرت وتركبه، نقول هذا الجمل اللي صار يستعمله باليوم وش يسوى؟ قال والله الجمل يأجر باليوم مثلا 15 ريال، طيب كنا نفق كذا انت تنفق عليه زي كم؟ قال انا انفق عليه 20 ريال، كنا لازم تحتفظ بال5000 لصاحب الجمل ما دمت انك راهنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرهن يركب بنفقته إذا، وكذلك ايضا اذا كان مما فيه حليب، ويشرب الدر بنفقته بمقدار النفقة، وما زاد عن النفقة يرد إلى صاحبه. هذا سائل يقول: بعض الأحيان أصلي صلاة الضحى قبل صلاة الظهر ب20 دقيقة تقريبا، وعندما أنتهي من الصلاة يكون قد بقي للصلاة 10 دقائق تقريبا، فهل هذا دخول في وقت المنهي عن أي الزوال؟ إن لم يكن فمتى يكون الزوال بالزمن المحدد قبل الأذان؟ لهذا في الغالب إذا كان باقي 10 دقائق إلى الآن ما جاء وقت النهي، اللي هو عندما تتوسط الشمس وتتضيف للغروب، هذا وقت النهي. لكن إذا كان باقي 10 دقائق على أذان الظهر أو على دخول وقت الظهر، لأن الأذان قد يتأخر وقد المهم وقت الدخول الظهر قبل 10 دقائق أنت ما عليك إلى الآن. فوقت الظهر الحقيقة وقت المنهي عنه عند قيام الشمس عند زوالها هذا وقت قصير جدا وصعب أن الإنسان يضبطه ولا يضبط في الحقيقة، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قربوه لنا تقريب، وإلا ما ينضبط إن زوال الشمس يعني وقت قريب جدا وضبطه صعب، لو إن كان بعض العلماء قربوا رحمهم الله قالوا إنه بمقدار إذا احتق فهو بمقدار 3 دقائق، 3 دقائق هذه ما يستطيع الإنسان يضبطه، لأنهم حتى اللي يقولك الوقت يدخل كذا إلا إنسان نبي ينظر إلى الظل، فصحيح هذا ينضبط ينضبط بظل الشمس، أما بغيره مثل ما يوقتون مثلا في التقاويم وكذا هذا على سبيل التحري، قد يزيد دقيقتين قد ينقص دقيقتين قد يرجع. في الزوال إلا الأضلال، فإذا كان مثلا الضلال رصدت له وشفت مثلا الظل الشخص الواقف له ظلال، تنظر ما دام ان الظلال ينقص لطلعت الشمس يصل له ظلال طويل، وكل ما ارتفعت الشمس يقصر الظلال، كل ما ارتفعت الشمس يقصر الظلال، ومتجه جهة الغرب ويقصر جهة الشرق يقصر. فإذا رأيت ان الظل مال الى جهة الشرق، مال الى جهة الشرق وبدأ بدل ما يقصر بدأ يزيد، هذا وقت الزوال، فهذا يمكن ما ينضبط إلا بظلال. فلذلك قدره بعضهم بعض العلماء رحمهم الله نظرا إلى ما كل يحسن الشيء هذا قدره بقريب 3 دقائق. فإذا كان قبل الظهر على ما ذكر السائل قبل الظهر 10 دقائق فأنت لم تصلي في الوقت المكروه المنهي عنه. هذا سائل يقول: يوجد لدي نوع من الوسواس بعد التبول، أحيانا أشعر بنزول قطرات وأحيانا لا أشعر بها، وأحيانا أجدها وأحيانا وأشعر بها ولا أجدها، وأحيانا أشعر بنوع من الحرقان. يقول: وما هو الاحتياط الواجب علي، وهل يدخل بحديث الرجلان اللذان يعذبان؟ حديث الرجلين الذي يعذبان في قبره. نعم، لا هذا السلس الناس يتفاوتون فيه وضبطه صعب والفتوى عليه صعبة إلا من الشخص بعلمه. فإذا كان السلس مثلا يوجد معك بعض الأوقات وتحس به، فإذا أحسيت به فلا بد أنك تتوضأ، ما أنت صح الصلاة إلا بوضوء. وإن كان السلس مستمر على سبيل الدوام يخرج، فالله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: اتقوا الله ما استطعتم. فأنت توضأ وصل على حسب حالك له يخرج إذا كان مستمر. أما إن كان بعض الأحيان يأتيك وبعض الأحيان ما يأتيك، فإذا تأكدت أنه جاك لا بد أنك تتوضأ وتصلي، وإذا ما جاك هذا شيء الإنسان هو أبخص بنفسه. فلكن ما ينبغي للإنسان يتساهل ويفرط، ولا ينبغي له يستولي عليها الوسواس، هم أقل شيء يروح يقطع صلاته ولا لا. ينبغي أن يكون الإنسان يعرف أنه لا يدخل عليها الوسواس في كل لحظة كل ألوانه وهو قاطع صلاته ويظن أنه حصل عليه هذا الشيء، ولا يتساهل بحيث أنه يتركه ويدخل في قول عليه الصلاة والسلام: ما يعذبان في كبير ما حدا وكان لا يستبري من البول وما لغل وقنا تحمل. فهذا راجع الإنسان بنفسه، ولكنه ينبغي له أن يحتاط. أما إن كان مستمر معه فهذا ما في إشكال، وهذا قدرة الله، والإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يتوضأ ويصلي على حسب حاله، وإن كان يجيه أحيان وأحيان فيتحرى الوقت اللي ما في شيء. بركة. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك الله ربي، اشهد أن لا إله إلا أنت، عبده ورسوله.